تختص الديانة بها يقر الزنا في أهله، هذا أقبح أنواع الديانة، القبلة واللمس والضم والمجالسة ونحو ذلك، هذا كل نوع من أنواع الديانة، وهذا دليل على الغيرة، عدم الغيرة. كذلك تمكين الأهل من لبس الملابس الضيقة والبرود في الأسواق والشوارع لفتنة الناس، هذا نتيجة قلة غيرة. كذلك تمكين الزوجة والأهل من لبس النقاب العصري الفاتن، هذا لأن بعض الناس ما يفرق بين النقاب الموجود في عصر الصحابة وبين النقاب الموجود في عصرنا. النقاب في عصر الصحابة كان عين واحدة كما قال ابن عباس، ومع هذا لو كان عينان كان يقصد به النظر. الآن لا، النقاب ما يقصد به النظر، النقاب يقصد به الزينة، هو بحد ذات زينة وفتنة. إضافة إلى ذلك المرأة تبرز كحيلة العينين، مصبوغة الخدين، شاهد العين مكحولة وتشاهد بعض الخد بارزا مصبوغة، وهذا من التبرج المذموم، وهذا نتيجة ضعف الغيرة في القلوب. كذا كون المرأة تخرج من أول النهار ولا ترفع إلا النهار، وهذه حياتها ولاجة خراجة، هذا نتيجة ضعف الغيرة. كذلك كون المرأة تخرج إلى الأسواق بلا محرم وتجوب الشوارع ظهرا لبطن من محل المحل مماكسة للرجال، وهذا نتيجة ضعف الغيرة، لأن المرأة ما تخرج للأسواق إلا بمحرم، وإذا خرجت بلا محرم لابد من توفر الشروط، كأن تكون محتجمة وأن تأمن الفتنة وأن تكون محتاجة للخروج وأن تنقضي الحاجة من قضاء حاجتها. وكذلك من ضعف الغيرة أمكن المرأة من كشف وجهها، أعظم من ذلك إبرازه في الصور. أسباب ضعف الغيرة كثيرة، فمن أهمها ضعف التقوى في القلوب، كلما ضعفت التقوى من القلب ضعفت الغيرة، وهذا ليس بلازم، لأننا نعرف أن أهل الجاهلية على جاهليتهم وليس عندنا شيء من التقوى، كان عندهم غيرة، ولكن كانت غيرة غير غيرة دينية، غيرة سجية، ونحن نتكلم على الغيرة الدينية لا الغيرة غيرة السجاية. الأمر الآخر تمكين الأهل أو إدخال الدشوش ولا الملاهي للبيوت، هذه نيب الغيرة من النفوس والقلوب، وبقدر ما تمكن أهلك من الدشوش ومن المنكرات ومتابعة المسلسلات ومشاهدة الفضائيات بقدر ما تذهب الغيرة عن النفوس. وإذا ذهبت الغيرة يرى المعروف منكرا والمنكر معروفا، ومن ذلك الجهل، إن الجهال يستجيبون لإغراءات المغربين والمفسدين للمرأة، ومن ذلك الاستجابة للموضات، هذا من أسباب ضعف الغيرة في القلوب، يغيب من أسباب تضعف الغيرة في القلوب. وإحنا نرى الرجال يستجيبون صاروا كالنساء، ومجرد تظهر موضة تتابع المرأة والرجل يستجيب، الرجل قوام على المرأة، يجب عليه يأخذ على يدها، ولأن المرأة ناقصة عقل ودين، وبعض الناس ما يفرق بين نقص المرأة عقل المرأة دينها وبين ذكائها، ما هناك تنافي، قد تكون المرأة ذكية مع نقص عقلها، بدليل أن الرجل يستطيع مهما كان ذكاؤه يستدرجها، وقدرته على الاستدراج دليل على نقص عقلها، ولا ينفعها ذكاؤها، فبعض الناس ما يفرق بين ذكاء المرأة وبين نقص عقلها، وهذا اللي فيه الإشكال بين الناس اليوم، من بعض الناس قد يصيب شك يقول المرأة ذكية وتدير قد دولة، ورى مرة ذكية تخاطب وتفهم وقد تفتف على أشياء ما لا تفعله الرجل، ولكن هذه المرة الذكية يستطيع الرجل يستدرجها لنقص عقلها، لأن غريزة العقل عند المرأة غير غريزة العقل عند الرجل، تبقى غريزة المرأة غريزة عقل المرأة ضعيفة، ليس في منزلة غريزة عقل الرجل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للرجل الرجل من إحداثنا. المرأة ناقصة عقل وناقصة دين، فكون الرجل يستجيب للمرأة في كل شيء هذا مما يغريها، وإذا أغراها تريد الموضوع الآخرين. كذلك تمكين المرأة من مجالسة الفاسقات أو المنحرفات أو المتميعات أو البعيدات عن التدين والعلم، هذا مما يجعلها تتأثى بهن. ثم تضغط على الرجل إلى يتبلد إحساسه، وإذا تبلد إحساسه لا يرى بأسا بذلك، وقد في المستقبل يبدأ يجادل عن هذه المنكرات وعن هذه الطامات. وفي الصحيحين حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالأب راع وهو مسؤول عن رعيته، فالأب مسؤول عن أولاده ومسؤول عن زوجته ومطالب بإصلاح أهل بيته والسعي في إصلاح الآخرين. ومما يقوي جانب الغيرة عند الرجل تذكر الموت والبلاء، فهذا يبعث في قلبه الحياة، إذا حيا القلب حياة الغيرة، مجالسة أهل العلم وأهل الدين والورع، والبعد عن مجالسة أهل الضلال والانحراف والذين يفتون بتبرج المرأة وأنه لا بأس بذلك، أو أن المرأة تصافح الرجال، أو أن المرأة تكذب للرجال، أو أن المرأة تلبس من السرة إلى الركبة. وهذا مجرد من الضلالات التي نعيشها الآن. ومن ذلك الاجتهاد في طلب العلم، لأن العلم يدل على الخير والجهل يدل على الشر. إلا بلا شك المحرمات من حيث العموم كما تفضلت، خاصة للربا، يضعف الغير، يبلد الأحساس، لأن البطن كلما تغذى من الحرام تبلد تحاسيسه، وإذا تبلد تحاسيسه فلا تستكثر يصدر منه ضعف غير أودياته. كل الأشياء التي تؤثر على الشخص، بعض الرجال قد شغلوا بدنياهم، شغلوا بتجاراتهم وأغفلوا بيوتهم، أول ما عني بهذا يصلح بيته، يصلح آله، يصلح نفسه. ففعل أفعال الحرام حيث الجملة طبعا تنافي التقوى ما ذكرناه في النقطة الأولى، فإذا ما وجد التقوى قد لا يوجد وازع يدفعه. الإنسان يدفع واحد أمرين، إما السلطان يدفع أن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، أو إيمان يحجز عن فعل الذنوب والمعاصي، أو أمر ثالث وهو الحياة. ولكن إذا عدم الحياة فكما قال صلى الله عليه وسلم: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت.